الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فكنت عازم في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة واضحة جلية كنت عازم على أن أتحدث شيئا يسيرا عن هذا الواقع المر الذي نحياه ثم أعرج على ما ابتدأناه من إصلاح نفوسنا لأنني أدين الله عز وجل أن هذا هو الدرع الواقية من كل فتنة ثم داهمني بعض إخواننا بسؤال ولعل الآخر يردفني الآن به أيضا مما يشي بضعف نفوس إخواننا للغاية وما كنت أحسب ذلك في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مفرطين اتصل الأخ ودلف سريعا إلى هذه العبارة أنا مخزي يا شيخ وحطت وشي في الأرض وفي غاية الضعف لدرجة أني أنا مش قادر حتى أتنفس أو كلمة نحوها فقلت بدري يا إخوة بدري قوي لم يكن هذا هو الذي نظنه الآن فيكم وأنتم خيار من خيار وأنتم درع الأمم الواقية وأنتم الكتائب المقدمة وعليكم المعول بدري ما عالجت فتنا كما يعالج جيرانك ما عالجت من الفتن شيئا ثم نراك الآن تقول ضعفت وأنا مخزي وماشي حاطط وشي في الأرض ليه هم لا سواء الذي أحزنني أنني وجدت أن الإخوة لا رؤية لهم لا ثوابت عندهم وقد تكلمت في مرة سابقة على هذه الأعواد عن المنهج والثبات لكن ربما لا يدون مثل هذا الكلام أو لا يستطيع المرء أن يعياه أو يهضمه ينبغي أن يكون عندك ثوابت يا أخي العامة أصحاب القضايا الفرعية لا الدينية يقول عندي ثوابت هناك قوم عندهم ثوابت في الأكل والشرب يقول أنا منذ 30 عاما أكل بعض العصر ما عنديش وقت غدا غير ده فينبغي أن يكون عندنا ثوابت في عقيدات في رؤانا كما أن عندنا ثوابت في عقيداتنا لازم يكون لك رؤية أنت مميز ما أراد الله عز وجل أن يخلطك حتى بمن تشبه بك من المنافقين ما أراد أن يخلطك به بل أحدث الفتن بقدره سبحانه وبحمده حتى يجعل فسطاتين لا ثالث لهما وتظهر الوجوه على حقيقتها أتستهينون بهذه الفائدة؟ تستهينون بها؟ أن تعرف الخبيث من الطيب؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حشود وأناس ووجوه وشخوص وخيالات وأشكال وادعاءات ما ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الآن قصر بصرك وضعفت همتك، فكيف بك غدا إذا كان القصف فوق رأسك؟ ولقد ذكر علماؤنا وذكر الدعاة وبحت أصواتهم أن حدود طمع هؤلاء لا تقف عند هذا القطاع المظلوم فقط، لا تقف عند هذا فقط. وأنتم تعلمون ما يقولون ويدعونه من دولة إسرائيل الكبرى من الليل إلى الفرات. فرقبتك الآن على المحك يحتسونها إن استطاعوا، وهم أولي بأس شديد وغير آدميين. وهذا كلام معاد. أنا أعجب لما تكلم، وليس هذا بكلام أخ واحد، بل الكل بنبرة واحدة وصوت واحد، لكن على اختلاف طرائقهم وصف كلامهم وجملهم، مع أن هذا الكلام قد لاكه العلماء كثيرا ودونوه في كتبهم كثيرا وذكروه على منابرهم كثيرا، مما يثير العجب. ضعفت القوى الآن لأنه ليس عندنا ثوابت. ينبغي أن يكون لك في المواقف رؤى ثابتة. كيف يكون لك رؤية ثابتة؟ أن تنبثق من الشريعة الذي حملته لأقوله لكم اليوم، أننا لسنا من أهل السياسة ولا ننظر من روزنة السياسة السياسيين، إنما نحن قوم طلاب علم ننظر للأمور بالشريعة. إذا جاءت الأدلة أن تكظم غيظك وأبوك يقطع فاكظم. وما ترك الله عز وجل قوما منا في ناحية إلا وخصهم بعمل لتتضح الرؤية، لتعمل في على كل منحة، لا ترجع إلى الوراء قط. أما قضية هؤلاء فلا تنظر آخر، لعلنا نلتقي به إن شاء الله عز وجل في ساعة الجمعة. لكن الآن ما يهمني الآن هؤلاء الذين هم بعيد جدا، بعيدا تبعيد عن خط الأحمر بمسافة ومشيت منكس الرأس. إذا لا يصبر والله عندما يحمر القتال إلا فئة يسيرة. إذا لا عجب والله أن يخرج طالوت بثمانين ألفا فيصبر معه 300، لا عجب. هذا نراه الآن بقى واضحا جليا. ومن الإخوة هذا عيب، لقد حملت اليوم لك كليمات عن الثبات، ما أقصد به الثبات خصيصا، إنما أقصد به الثبات عموما، أعني الثبات في المواقف، أن تكون رجل موقف. الآن الناس في غاية الاضطراب، والسؤال العجيب العجيب الذي يدلك على أننا ما نظرنا إلى هذه الحقبة وإلى هذا الحال قط، أن يقول لك الأخ ماذا أصنع ماذا تصنع، وهي قضية الأمس فقط. هذه 50 عاما وأنتم ترون أياما وتنظرون بعيني رؤوسكم أيتاما، ولا تحركون مع ذلك لهذا إبهاما. ده 50 عاما، دي قضية زمن عمر. الآن بتسأل ماذا أصنع؟ دل ذلك على أن الأمر لم يكن في عنقه. لكن هذا الأعمى الذي خصه الله عز وجل ببضع 10 آية في كتاب الله عز وجل، عبد الله بن أم مكتوم، وعاتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبيت ولا يصحو إلا على تعبئة فكرية. يفكر الرجل كيف أصنع. يا أخي موضع الحجر الآن، موضع الحجر الآن، هل تدري كيف وضع عمر الحجر بعد أن جاء السيل؟ جاء السيل فجرف الحجر من مقبعه، فقام عمر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان عنده في هذا من هذا العلم شيء فليخبرنا. وهذه هي النظرة التي أريد أن أدندن حولها الآن انطلاق من الشريعة. ما قال أنا أرى أن يوضعها هنا أنسب، لا، من كان عنده علم أن عنده شريعة ننبثق منها. فقام رجل ويا له من رجل وقال يا أمير المؤمنين إني قد زرعت بهذا الحبل، وجاء بحبل، زرعت بهذا الحبل يعني قست بهذا الحبل المسافة بين البيت والحجر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسبا أن يأتي مثل هذا. الدين كان في دماغهم يا إخوة، كان يفكر فيه. حتى النساء لما ولد معاوية رضي الله عنه لهند ونظرنا النساء إليه فقالت إحداهن أبشري يا أم معاوية فإنا والله لنرجو أن يكون معاوية هذا سيد قومه. فنظرت إليها هند بنت عتبة رضي الله عنها وقد دارت حماليق عينها غضبا ودهشة وعجبا، ثم قالت سيد قومه سكلته إن لم يكن إلا سيد قومه، يعني يسود العالم. فحكم 40 عاما ما اختلف عليه اثنان وكان خليقا بالحكم رضي الله عنه. هذه هي الرؤية أيها الإخوة، إنما أن يحدث أمر فتقع في حيث بيض لا تستطيع أن تفكر وتترك نفسيتك للأحداث والإعلام، ده من أكبر المصائب ألا يكون لك موقف. الإعلام خبطات، هذا أيضا مما أحببت أن أتحدث فيه. عندهم منهج آخر، سبق صحفي، سبق إعلامي، صورة لطفل يبكي يقول ماما مثلا، يعرضها لك صباح مساء. أنا لا ألوم هؤلاء ولا أكذب هؤلاء في هذه المواقف إحسانا بالظن، إنما ألومك أنت أن تأخذها هكذا صرفا صرفا. والله لو أخذناها هكذا لصرنا عبيدا عند يهود، وهذا دليل. الأخ أرسل الآن ورقة وجدتها حينما قعدت، يقول قال لي صديقي في جامعته أو مدرسته، قال له لا طاقة لنا بيهود مما رآه. القصف هذا والقصف الوحشي وغزة تحت النار والدمار، لا زال القوم على الصغور، ولا زالت الجيوب تناضل، ولا زالت سيوف الله عز وجل معلقة في رقابهم وعلى عواتقهم ما انزلوها قط، وما كان لهؤلاء ان ينزلوها. وقد مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغ لنا ان هؤلاء هم الاشاوس وهم الكتائب. تظن أن هذا ثغر كأي ثغر؟ ده هذا هو الثغر الأعظم الأكبر. والله لو لانت لهم قناة لصرت أنت قبل طرفة العين ملقا في سجون يهود، أو كانوا قد نقبوا عن أحشائك لو لانت قناة هؤلاء. إنما كما قلت هم الأشاوس العماليق. قال النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم أسلمهم وتركهم في بنيات الطريق، ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. على ذلك ايه؟ ظاهرين. هؤلاء لا يعرفون الهزيمة، لكن إن كنا ننطلق من كما قلت نشرف من روزنة شباك شرعي. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ من الطائفة دي؟ قال الذين في أكناف المسجد الأقصى، وهم على ذلك. قال كيف أنتم كما في الصحيحين، وإن كان هذا كما ذكرت هو موضوع الجمعة، كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وإمامكم منكم، هينزل فين؟ سينزل في هذه الأرض المباركة كما دلت على ذلك الأدلة، ويقتل الدجال هنالك. هذا من جملة اعتقادنا، من جملة عقيدتنا. أين رؤيتك؟ أنا سأضرب لك مثالا، وقد ذكرت لك عبد الله بن أم مكتوم، تدري ماذا صنع يوم اليرموك؟ وكان كهلا كبيرا شيخا عجوزا، ومع ذلك خرج ووقف في الصف. اكتتبوني الآن معكم، حين صار للناس ديوان فقيل كيف نكتتبك معنا وأنت شيخ كبير قد هرمت وأرمت ثم أنت أعمى؟ عذرك الله عز وجل. قال فأين سوادي فيكم؟ هذا الرجل اللي يعلم ما يعمل، الآن الرؤى كلها متجه، نروح ازاي؟ طب ما روحش تجلس تستلقي على قفاك؟ لا، بل خاطب الله أهل الأعذار الذين حبسهم العذر، كما خاطب أهل القتال الذين هم على الخط الأول، خاطب الكل سبحانه وبحمده، حتى لا يكون في أمة محمد خامل أو جاهل أو مستريح على أنه يعمل على ذمة عمل يعني. لا، قال فأين سوادي فيكم؟ أنتوا ألف بألف واحد، ألفين بألفين وواحد. قالوا له فكيف تقاتل؟ طب مش متخيلين كيف تقاتل؟ على البديهة كما أقول لك، قوم يبيتون ويستيقظون على تعبئة فكرية، بيفكر مش ضيق العفن، لأن أغلق باب جلست أبكي. لا، فقالوا له كيف تقاتل يا ابن أم مكتوم؟ فأجابهم على البديهة، قال أحمل الراية، أحمل الراية، فإنكم تحتاجون في حمل الراية إلى رجل ثابت، وأنا رجل أعمى لا أرى من أين أصاب، مش شايف، وده أحرمني ما اطلعش أجري، ما أنا مش شايف. فلما وضعوه قوم ما استطاعوا أن يهمدوا أو تهمد لهم همة، لما وقف في الصف وسمع صلصلة السلاح وصهيل الخيل والضجيج، انطلق يعدو وهو يكبر يضرب بسيفه وبرمحه يمنة ويسرى، حتى وجدوه بعد ذلك مجدلا في الشهداء رضي الله عنه. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، ليست فيها شعارات ولا مواقف لإحداثيات، بل هو أمر تبيت عليه في الشدة، تبيت عليه في الرخاء كما تبيت عليه في الشدة. في صلح الحديبية، وتاريخنا مكتظ، وكثيرا ما أدعو إخواننا أن يقرأوا التاريخ، في صلح الحديبية كانت رؤية المسلمين واضحة، فاختزل الله عز وجل فتح مكة، فتح مكة الأعظم، الفتح الأعظم اختزله الله عز وجل في إبرام هذا الصلح، والدليل حاضر، صلح إذا ما اطلعت عليه علمت أنه إنما هو وثيقة استسلام، واستسلام مطعم بالظلم أيضا، لكن لم يكن كذلك، لأن كان في رؤية واضحة للمسلمين، كان هناك درجة ينبغي أن يرتقي المسلمون إليها، حتى إذا ما قفل رسول الله من الحديبية، يعني عاد إلى المدينة راجعا، أثقله الوحي وتفصد عرقا واحمر وجهه، فعلم أصحابه أنه يوحى إليه، فأنزل الله عليه آية العجب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح هذا؟ قبل الحديبية، في الحديبية قبل فتح مكة، الحري بها أن تنزل عند فتح مكة؟ لا، الحري بأن تكون أهلا للفتح فييسر الله عز وجل لك الفتح، لذا جاءت على أهون سبب، أهون سبب. إيه اللي حصل في صلح الحديبية؟ كان له شروط ظالمة كما تعلمون، من هذه الشروط التي أبرمها سهيل بن عمرو أنه قال لرسول الله اعلم أنه إن جاء من عندك رجل مؤمن بنا، يعني مرتد كفر، لا نرده إليك، وإذا جاء رجل من عندنا مؤمن بك ترده علينا. انظر إلى هذا الحيف. فقال رسول الله نعم، هنا استشاط عمر غضبا، تعلم من عمر أن المسلمين لم يكونوا على أهبة الاستعداد لفتح أم القرى في الوضع ده، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا إيه؟ أحق بها، ما كانوش أحق بها الآن على هذا المستوى، كانوا أحق ببعضها، لكن رقاهم الله حتى صاروا أحق بها. يوم تأتي بقى بنو سعد وتعدو على غيرها وينفقد العهد، حينها يقوم الحليم الذي أبرم بالأمس ووقع على هذه الشروط الظالمة الآثمة، يقول والله لا أرجع عن مكة حتى تنفرد سالفتي أو يفتح الله عز وجل لي، اقتلوني لكن مش هرجع. يملأها غيظا حينما يجعل بلال بن رباح يؤذن على ظهر الكعبة، ما استحبه أحد من أهل العلم قط. ثم لماذا صنعه رسول الله غيظا؟ غيظا. اليوم يومنا، لا قول عندنا اليوم، إنما هو قول الصوارم. بس إمتى؟ لما إذا رأيت بقى بعض الجرحى والقتلى تقول أنا ماشي بوطي في الأرض، يبقى لست ملزما بكلمة التقوى ولست أحق بها. دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، مشى من مكة إلى المدينة، يقطعها الآن بالراند كروزر، السيارة الجيب التي يسمونها سفينة الصحراء، يقطعونها في 3.5 ساعات. ده إذا لم يقف، فما بالك برجل يمشي على قدميه ويحمل معه عبء القيد، يجر معه ثقل الحديد. فلما وصل إلى المسلمين وصل في حالة شديدة، ووجد الناس تغلي دماؤهم إلا الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغلي دماؤهم، شروط في غاية الظلم والحيف، ما يمنعنا الآن أن ندخل عليهم، عندنا قوة كما يقول البعض، عندنا قوة، أو كما قال الشيعي الذي يريد أن يسلم تلك البلاد التي قد علم سلفا أنها على مذهب أهل السنة الصرف، يسلمها إزاي؟ يضربوا بعض، لينزل هؤلاء بالملايين إلى الشارع يتصدى لك أخوك فتضرب أخاك. وينبغي أن تعلم أنني لم أحطب في هوى أحد، إنما هذه هي الشريعة. قال عز الدين بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع أهل العلم على أن الشريعة ما جاءت إلا لتدفع الفتنة وتجلب المصلحة وتدفع المفسدة، وأي مفسدة أكبر من مثل هذا أن يقتل الرجل أخاه. نريد على حرب أهلية ويظن أن هذه نصرة؟ لا، إنما هو كلام الرافضة، تسعير الحروب. ثم يأتي المهوشون، المهوكون الذين ليس لهم رؤية تلك التي أحكي لك الآن، إنما إحنا مرتبطين بشريعة. كما قلت لك، لو رأيت أباك يقتل وجاءك الأمر من الله ورسوله ألا تحرك ساكنا فلا تحرك ساكنا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. كيف كانوا أحق بها أيها السادة؟ هذه رؤيتنا، رؤيتنا. وإن شئت فاضرب يمنة أو يسرى، إن شئت فانزح على مائدة مهوس أو مهوك كما تشاء، انزح كما تشاء، ستحور لترجع إلى المربع رقم 0، لا أقول لك رقم 1. وقد بقي للناس سنون عددا يتحدثون في هذه القضية ولا زال الدم يسعر إلى الآن. استراتيجيتنا الشريعة، ازاي ينزل إن فتحنا لك فتحا مبينا عندما قفلوا من الحديبية، شروطها اللي هي الهزيمة دي كما نرى. ارتقى المسلمون الى مرحلة، الى رؤية شرعية عالية. جاء ابو بصير وجاء ابو جندل فصرخ في المسلمين: يا معشر المسلمين، اتردونني الان؟ كيف ارجع؟ أرجع إليهم يحبسونني ويفتنونني في ديني. وهنا انتفض عمر وانطلق نحو رسول الله صلتا وقال: يا رسول الله، ألست على الحق؟ قال: بلى. وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أقطع الورقة دي واقتل سهيل بن عمرو ونقتل أهل مكة. كان عمر ينظر نظرتنا الآن، لا ينظر من هذه الرؤية الشرعية كما قلت لك. وأريد أن أقول لك الآن قبل أن يفوتني أن الذين أسلموا فيما بين في الحقبة التي كانت بين صلح الحديبية وفتح مكة كانوا أكثر عددا من الذين أسلموا من قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى معهم إلا هذا الشرط المبرم، قال لهم: وخلوا بيني وبين الناس، سيبنا مني للناس أدعوهم وأكلمهم فقط، واللسان أحد من السنان، فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فانتفض عمر بأخرى وقال: يا رسول الله، ألم تكن قد وعدتني أن ندخل المسجد الحرام؟ فين بقى الكلام ده؟ في بعض إخواننا كلمني فقلت له: ترتضي الآن فتواي؟ قال: نعم. قلت: يعني أنت الآن تعظمها في نفسك بحيث تنقاد؟ قال: لا. ما بتتصل ليه؟ قال: هذا هو الذي علمتمونا إياه. قلت: علمتكم؟ علمتك أنا؟ قلت لك أن تتطاول على الذي استفتيه؟ قال: نعم، علمتمونا أن نتكلم من الكتاب والسنة فقط. قلت: وأين أهل الذكر؟ كما أقول لك رؤانا مضطربة، لذلك لا نمشي خطوة للأمام أبدا، لازلنا في المربع رقم صفر كما قلت لك. وابحث كده وانظر سترى هذا الذي أقوله لك الآن، إن لم نسر بهذه الرؤى الشرعية فلا مسير لنا قط قط. الرؤى الشرعية التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم عرفة وقد اجتمع الناس بين يديه يعلنها بيضاء نقية. السبب ايه في اننا مجتمعين 100,000 النهاردة في عرفة؟ يا ايها الشتات، يا من طردتم من مكة بالامس القريب، اتجمعتوا ليه؟ قال: الا ان امر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. ما عندناش جاهلية، عندنا شريعة، لا نرجع الى الوراء قط بهذه المثابة. قال: قلت لك انك ستلج المسجد اليوم يا عمر؟ قال: لا. قال: فستدخل، هتدخله. رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبات، ده الثبات بقى موقف. فانطلق عمر الى ابي بكر رضي الله عنه ولا زال يتغيظ وقال: يا ابا بكر، ما هذا الصلح الذي ابرمناه يا ابا بكر؟ لما نعطي الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذلك الذي شرب من معين رسول الله الصافي. فقال له: يا عمر، هو رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزه والله ناصره، لا محالة. العجيب أيها السادة أن عمر رضي الله عنه لم يخرج عن طاعة رسول الله قط، ده بقى العجب. حينما اشتد الامر في الحج اخبرني بعض اخواني ان امرأة قيل لها: ينبغي ان تبيتي بمزدلفة حتى الصباح. قالت: لما؟ فقيل لها: هذا هو السنة. قالت: اما نشوف السنة اللي هتموتونا بها دي، ده عشان بتبيت ليلة واحدة، ليلة واحدة. إنما لم يخرج عمر، ده كان طابع الصحابة جميعا، الجيل الذي فتح الله له كان الطابع كله، كان في درجة ينبغي أنهم يرتقوها، أنه إذا احمر الأمر واشتد واحلولت فأنت لم تزل على الكتاب والسنة أيضا عبد. فلا زال عمر متغيظا، فجاء إلى أبي جندل وهو يعرض لأبي جندل أن يقتل أباه، وعجب ما تسمعه الآن من هذا الرجل. شب جاء يرسل في قيوده من مكة إلى المدينة، وقد ضربوه وحبسوه وأعوزوه، وقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطه من الزاد إلا قوله اصبر بس. فاقترب عمر رضي الله عنه وقرب كعب سيفه، يعني مقبض سيفه، قرب كعب سيفه من أبي جندل، جعله تجاهه يعني في متناول يده، يعني لو مد يده أخذه من غمده. ثم قال: يا أبا جندل، هل الكافر إلا كلب؟ يعني ما يضر، اقتله الآن. فسكت أبو جندل، فظن عمر أنه لم يعي كلامه، لم يعي هذا التعريض، فنظر إليه عمر رضي الله عنه تارة أخرى وقال له: والله لو كان آباؤنا أحياء وكفروا بالله عز وجل لقتلناهم. افهمني بقى. فنظر إليه رضي الله عنه ليعلمه أنه قد فهم، لكن عنده رؤية، لكنه ثابت، رجل موقف، أعرف أعمل إيه في المواقف. فالتفت إليه وقال: وما يمنعك أنت أن تضرب عنقه يا عمر؟ طب ما تقتل أبوي أنت، هو جنبك أهو. فقال له عمر: ما أذن في ذلك رسول الله، والذي نفسي بيده لو أذن رسول الله لي لضربت عنقه الآن. فقال: فأنا أحق بطاعة رسول الله منك يا عمر. انت مقدر بقى اللي مشي من اللي فين؟ يجر 30 40 50 70 كيلو ثقل أغلال، ثم يبشر أنه سيرجع ومع ذلك يقول: أنا أحق بطاعة. هذه هي الرؤية، رؤيتنا الشرعية الآن عشان تبقى ثابت ولك موقف، رؤية موسعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأصحابه يوم تبوك. وكانت هذه غزاة من الغزوات التي يعدها الصحابة على أكفهم عدا. ليه؟ لأنها كانت شديدة المشقة. فبينما هم قافلين من هذه الغزاة منشرحة صدورهم أن الله قد من عليهم وخرجوا مع رسول الله وأطاعوه ولم يتخلفوا كما تخلف المنافقون، فبينما هم راجعين إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقوام ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. النظرة الواقعية، كان حول الكعبة 360 صنما، والنظرة الواقعية الثاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما هدمها ليأتي عليه يوم تظهر فيه آية. يقول ابن كثير: لما فتحت مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مخصرة عصايا، فكان يشير إلى الصنم، لا يضربه، يشير إليه فقط، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، فيخر الصنم لإسته وعلى قفاه. آية. لماذا؟ لأنه اتبع الحق. هي دي الرؤية الواقعية. الواقع الآن أننا لسنا صناع قرار عشان يتجه نظرك الآن إلى لوم تارة وإلى بعض الأبواب المغلقة تارة أخرى، وتظن من نفسك الآن: أنا أديت ما علي. لما أديتش، لأنك نظرت في غير الموضع الذي ينبغي أن تنظر فيه. من ننظر فين؟ ننظر إلى ما يهمنا، ننظر إلى ما نستطيعه وأن نجدي فيه. إيه هو الذي نستطيعه وأن نجدي فيه؟ كما قلت لك، الرؤية الشرعية. الشرع بيقول إيه؟ قال رسول الله: حبسهم العذر، لهم مثل هذا الأجر، محبوس فحبسه عذره، وحبسك عذرك عذرك. لكن الله قد ترك أصحاب الأعذار هكذا. أصحاب الأعذار يا أخواننا في تبوك كانوا اثنين صنفين، صنف معهوش فلوس ولم يجد زهرا يركب عليه ولم يجد له رسول الله ظهرا، وصنف آخر كان أعرجا أو أعمى أو كان به عاهة تمنعه من القتال، فوظف الله لكليهما وظائف عشان يبقى ليك شغل. أصل أكثر الذين شغلوا الآن أنا عايز أطلع أنا عايز أنزل، لا لازم دلوقتي نفتح بقى اللي ونطلع بقى نزعق في الشارع. أكثر هؤلاء انشغل بهذا عن واجبه. ده مش واجبي أنا مالي، ده مش واجبي. من تحمل يسأل أمام الله عز وجل، مش شغلي. إنما رؤيتي الشرعية أن أعمل في إيه؟ في كل المواقف. سد هذا الباب يبقى عندنا باب آخر، وإحنا نقول ذلك. نحن أمة فتية، النداء الإيماني يسري إلى قلب القلب وإلى جذر القلب وإلى عمق الأخلاق. نداءنا الإيماني نتحول في لحظة، فترى هذا المتوضئ العذب اللين قد تحول إلى مارد بطاش لا يقوى عليه أحد ولا تصادره قوة. كما قال القائل: قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. هو هذا وصفنا بشريعتنا. إنما الوضع الراهن ينبغي أن تعمل. هنفضل خلاص أديت ما عليك لما تظاهرت؟ لا لا، هو ده المربع رقم صفر بقى. الذين عذرهم رسول الله وجعل لهم في أصل الأجر، وأقول الأصل للمضاعفة كما قال أهل العلم، فليس من خرج كمن قعد، لكن جعل لهم في أصل الأجر هذه المناسبة والتناسب مع غيرهم ممن عالج الحر والحرور والضح وخرج، سواهم بهم. إزاي؟ كان لهم عمل. مش خلاص انت كده انتهينا يبقى ترجع؟ لا. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ناموا. خلاص ما معكش حاجة، كما في الصحيحين أتوا إلى رسول الله نريد أن نركب معك، قال: والله لا أجد ما أحملكم عليه. قوم آخرون لا يستطيعون أن يخرجوا شديد العرج، أعمى مقطوع اليد، راح بيته نام. لا، قال: إذا بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. طب ما نصحوش، لا حرج عليهم، حرج عليهم إثم. هذه النصرة الحقيقية، أن ينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. من كان في المقدمة ففي المقدمة، ومن كان في الحراسة ففي الحراسة، ومن كان في الساقة ففي الساقة. لا ينقص عمل أحد منهم عمل صاحبه، لا ينقص عمل أحد منهم عمل صاحبه. يعني أنت الآن في هذا الموضع ماذا تصنع؟ أن تقوم وتعظ، توضح الرؤية لإخوانك، تحضهم على الشريعة، قل لهم: جربتم كل شيء فلم يصلح لكم، واستقرئوا التاريخ الآن معنا، لم يصلح لكم، وما أشبه الليلة بالبارحة هو كيوم العرب القدامى والذي نفسي بيده. التاريخ يعاد. لما يأتي أبو سفيان، وقد نبهت على ذلك مرارا، يأتي أبو سفيان رأس العرب كبير العرب برمته بعد غزاة بدر، لا سيما بعد غزاة بدر وقتلت الرؤوس، فجاء أبو سفيان رأس العرب بجملة، فدخل على هرقل. أعادوا فين؟ قال: اقعد على الأرض بين يدي الآن. هو الذي يذيقه الناس الآن، اجلس على الأرض. ثم أوقف بعض أتباعه خلفه وقال: إني سائل هذا، ما إيش أبو سفيان؟ فإنه ملوش اسم خالص. إني سائل هذا عن أشياء، فإن كذبني فكذبوه، ولكن إنه كبير قوم أبدا. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كنا في يوم اليرموك نقاتل في الصف مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا من ينادي ويعلو صوته يا نصر الله اقترب، فالتفتنا فإذا به أبو سفيان. أبو سفيان ده كان قاعد على الأرض امبارح، صار بهذه الشريعة كما قلت لك رؤية شرعية. النصيحة لما يخرج أهل العلم ويقول ينبغي أن تدعو، يخرج علينا من يقول وقال لك ينبغي أن تدعو الدعاء، والله قال ذلك، هذه محنتنا، سمعت البعض بأذني يقول ذلك، أنا لا أنافقكم أيها السادة، بقول كده. يخرج فضيلة الشيخ فيقول عليك بالدعاء والإصلاح وإصلاح غيرك والدعوة إلى الله، وتدعو لإخوانك وتبذل مالك ونفسك، تبذل مالك لهم وتتبرع لهم وهكذا حتى يفتح الله عز وجل. أنا لا أنافقكم، كأنه يقول لي ده نفاق، كأنه يقول لي ده نفاق، مع أن هذا هو فحوى الشريعة. النصيحة، النصيحة الدعوة. قال الله عز وجل كزرع أخرج شطأه فإيه فآزره، لما لا نكون أمة واحدة كسبيكة واحدة ليه متشرزمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل، غثاء السيل اللي بتلاقيه عايم على البحر كده، ورقة بسكويت وحتة عصاية وقشاية. من صفات هذا الغثاء أنه لا يشبه بعضه بعضا، مش شبه واحد أهو، ده بالضبط ما نحن فيه. حزبية طاحنة تخرج أنت الآن لتهدم درس من قبلك، شيء في غاية العجب. لما كنا أمة واحدة، وذكرت ذلك لك عندما ذكرت بعض فتوح الشام، وحارب خالد رضي الله عنه ومات أبو بكر في أثناء فتح دمشق، وكان عمر فأرسل مرسوما، ولا زال المسلمون يحاصرون دمشق بإمرة خالد أمير الجيوش كلها، فأرسل كتابا بعزل خالد وتولية أبي عبيدة، فوقع الكتاب في يد أبي عبيدة فاختزله أبو عبيدة، جعله في كيسه في جيبه وسكت. طب أنت الأمير الآن ما تخرج، وهذا أمر أمير المؤمنين وينبغي، لا لا مشاعر أخي، ليه مشاعر، ينبغي أن نحافظ عليها. فلما فتح خالد النصف دمشق عنوة بسيفه، وفتح النصف الآخر صلحا، إذا بأبي عبيدة يأتي إلى خالد على استحياء ويجلس بجواره ويقول أبا سليمان، هذا خطاب عمر لك. ففض خالد خاتمه فنظر فيه فوجد تولية أبي عبيدة، فقال وما منعك يا أبا عبيدة يرحمك الله، ما منعك يا أبا عبيدة أن تخبرني، التاريخ موجود بقالنا يومين ثلاثة أربعة، ما منعك أن تخبرني؟ قال يا خالد إنما نحن إخوة، وقد رأيتك مسرورا بفتحك، فما أردت أن أعكر عليك هذا السرور، وأنا امرؤ يعمل للآخرة لا يعمل للدنيا. كيف صار الناس كسبيكة واحدة؟ من صفات الغثائية أن نختلف كده، حزبية المقيتة ووجهها المشوه الذي جعل كل إنسان منا في طرف. هذه رؤية الشريعة. يا من حبسك العذر، إياك أن تتذرع أن العذر قد حبسك فتنكث، لا، بل على عاتقك عمل. لا نعلم في أمتنا خمولا قط، والله العظيم حتى الصبيان. يا أخي انظر حدث الهجرة، ونحن الآن في أثناء هذا الحدث، هو احنا ليس لنا من هذه الأحداث إلا الأعياد، إلا أن نخالف فيها الشريعة بس؟ الهجرة بيت أبي بكر عمل كله برمته، عائشة تطبخ الطعام بنت 8 سنين، وأسماء تضع الطعام في نطاقها، تضع الطعام في مزادته وتربطه بنطاقها، وهناك من يخرج يعمي الأثر، وهناك من يخرج ليأتي بأخبار مكة فيذهب بها إلى رسول الله وصحبه. خرج خلاص؟ خلاص خرج. بيت أبي بكر كله صار بيعمل، أبو بكر أول ما قال له أريد أن أهاجر يا رسول الله، فقال استأنى لعله يؤذن لي. قال الصحبة. طب أصحابك بقى؟ طب عرفنا أن ممكن يؤذن لك، خلاص لما يبقى يؤذن. وأنا آسف يعني يا أخواننا، التنبلة التي أضلتنا جميعا إلا من رحم ربك عز وجل، هو ده سبب ما نحن فيه. لما يبقى يؤذن لسا الآن بس فايق بقى أنك تزعل وتعيط النهاردة. ما هذا العدد الذي اختزله يهود عليهم لعنة الله عز وجل؟ ما هذا العدد الذي اختزلوه في أيام خمسة؟ إلا هو هو نفس العدد، لكنه كان مفرقا على أيام السنة. كل يوم إذا ما استمعنا إلى الأخبار لك قتل اليوم كذا كذا وجرح كذا كذا وقصف، ونحن نعيش في كوكب وأنتم في آخر، ونفس الكلام يوميا. فمن الذي أعد نفسه؟ من الذي حمل هذا الدين على عاتقه؟ كنت أريد أن أحدثكم لولا ما حدث عن وقعتها، عن وقعة تسمى فتح الفتوح نهاوند. كانت بعد القادسية، جاء الأكاسرة بكل قوتهم فهزمهم رجل يسمى النعمان بن مقرن المزني. من ملامح النعمان أنه يحمل الديانة، يحمل لهذا الدين هم، مش لازم يبقى فيه أشلاء ودماء عشان تعيط. كان ينبغي أن تدعو لهم قبل ذلك ليعلم الله عز وجل في قلوبكم خيرا. هو لما لا يفتح لنا؟ ما هو فتح لهم، ده أنت اللي تظنهم مستضعفين أحسن منك. ده هو مفتوح له لتضرب لي الآن عشرة أشخاص وأقتل لك واحد، بس أبقى اشتفيت. لا أقتل لك أحد بس أبقى أناضلك. لماذا لم يفتح لك الآن؟ لأنك لم تكن أهل لكلمة التقوى، لا تكن على مستوى الحدث كما يقول الإعلاميون، لم تكن على مستوى الحدث. النعمان بن مقرن شيء في غاية العجب، ما قتله أحد في فتح الفتوح، إنما أهريقت دماء الكفرة فسقطت على الأرض فزلق فرسه زحلق، فسقط النعمان من عليه وكانت أنظار الناس عليه إذ هو حامل الراية ويعلمون أنه قائد الجند وقد دواهم. فلما رأوه كذلك انقضوا عليه فاعتبروه وقتلوه ومزقوه. يميج أخوه لأمه وأبيه، نظر إليه والراية بجواره والرجل مضمخ بالدم، عمل إيه؟ فغطاه وسجاه ببرده ثم حمل الراية وقاتل. هذه رؤية، انك تشتغل تعمل رؤية شرعية. فحمل الراية وقاتل، فلما فتح الله عليهم رجع الى النعمان فوجدوه في اخر رمق. خد بالك بقى من الكلام ده، وجدوه في اخر رمق. فقال يا نعمان كيف تجدك؟ عامل ايه النهاردة دلوقتي؟ هو بيموت. فقال له النعمان ماذا صنعتم؟ الحرب تمخضت عن ايه؟ هو ده اللي بيشغله؟ اصل ده اللي كان بيشغله زمان. اصل لما عمر رضي الله عنه اراد ان يتخيره وقع عليه الخيار، راح له الجامع لا واقف يصلي. هو ده بقى لا واقف بيصلي. دي يا اخوانا مش مواقف، دي مش طفرات. الايمان مش كده. لما خرج عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يدخل الجنة من أمتي 70,000، يدخل الجنة من أمتي 70,000 على وجه القمر ليلة البدر آخذ بعضهم بيد بعض. شوف حتى أمة واحدة هم داخلين الجنة، آخذ بعضهم بيد بعض لا حساب عليهم، لا يحسبون قط. فانتفض عكاشة بن محصن وقال اجعلني يا رسول الله منهم. انت فكر ان عكاشة ده احمقت كده؟ قال له اجعلني منهم. قال انت منهم، قوم التاني عشان اتأخر شوية. يا رسول الله اجعلني منهم. قال صدقك بها عكاشة. انت فكر ايه دي ولا الثانية دي؟ لا، ده بينهما كما بين السماء والارض عكاشة كان يقوم الليل اجمع يبكي لربه ويتململ على بابه يسأله الجنة. فلما حان وقته قال يا رسول الله اجعلني منهم. قال انت منهم، ده انت منهم من زمان من زمان. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة. سقطوا من زمان مش النهاردة. التجهيز يا أخوانا والإعداد، أن تعد نفسك حتى تكون على مستوى هذا الحدث. فكشف عنه قال يا نعمان كيف تجدك؟ قال ماذا صنعتم؟ قال فتح الله عز وجل علينا ونصرنا على الأكاسرة. فقال أبلغ بذلك عمر ثم مات. كلمة دي كبيرة أوي. أبلغ بذلك عمر، ده أنا عايز أقوله إيه؟ عايز أقوله أنت لما اخترتني ما كنتش غلطان، وأنا قمت بما أوعزت به إلي يا عمر، أنا قمت بالواجب كله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يصعد الجبل، الجبل ده صعود صعب جدا، من يصعد الجبل الليلة وهو رفيقي في الجنة. الجماعة دول اللي عندهم طيارات ولا أتوبيسات ولا سيارات ولا كلام ده، ده جاي على الجمل، يعني لو طلعت فوق الجبل شفته جاي من هناك يكفينا اطلع مرة واحدة، ما لقيتش حد يبقى مش لا يمكن يجي بعد كده. ومع ذلك فقام بعض الصحابة وقال لقد ارتقيت الجبل البارحة مرتين. طب مين اللي قال لك اطلع مرتين؟ دي مرة واحدة تطلع تشوف ايه وتنزل. هم لهذا الدين، يعمل لهذا الدين. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي راى الاذان في النوم، تعرف قصه الاذان اللي انت بتاذنه النهارده ده اللي بيحقن دماغك ده، يحقن دماغ الناس اذا سمعتم الاذان فارجعوا. ايه هو الاذان؟ قال ابن عمر، قال انس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما جاء المسلمون الى المدينه اخذوا ينظرون يتحينون وقت الصلاه فيصلون، يعني نتجمع بعض كده نقول لبعض بوقنا وروح نصلي. ثم قالوا نريد شيئا يعلمنا، في ناس هتتاجر بعد كده وحنتوطن المدينة. فقالوا اتخذوا بوقا كبوق اليهود. فقالوا لا نقلدهم. قال اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى. قالوا لا. قال فنار كنار فارس، تيجي الساعة 12 و10 يولع النار الناس كلها تعرف. قالوا لا. طب خلاص مفيش بقى حاجة، يبقى لما يبقى النبي حد يوحيله ربنا يوحيله بقى نبقى يقول لنا، واحنا بقى نروح ننام ونشوف مصالحنا ومالناش دعوه، ده بقى عندك انت وانا وانت. انما هؤلاء كانوا رجال، فذهب كل رجل يحمل. وايه قضيه الاذان يعني؟ دي قضيه بسيطه جدا، ده بقى بالنسبه لنا وانت. انما ذهب كل رجل يحمل هذا الهم في قلبه لحد ما بلغ من حمل الهم انه ينام يحلم بيه. تخيل بينام بيحلم اوحي اليهم. نام عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحي بالصبح، انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد رايت البارحه ان رجلا مر علي فقلت نريد ان نتحين للصلاه، نريد ان نعلم بالصلاه، افلا ناخذ ناقوسا؟ فعرض علي الناقوس فابيت، فعرض علي البوق فابيت، فإذا به يقوم على شيء مرتفع ويقول إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الأذان. فتلا عبد الله بن زيد على رسول الله الأذان. طب عبد الله بن زيد فلت أهو واحد مهتم وباقي الصحابة نايمين؟ لا، ده جاء عمر يجر إزارة وقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. تواطأت رؤاهم كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكن وحي. فقال أعلم بها بلال فإنه أندى منك صوتا. ثم قال في رواية ما هو أعظم من هذا، فقال لقد سبقك بها الوحي، يعني كأن جبريل نزل على رسول الله ثم أوعزها لعبد الله وعمر رضي الله عنهما. يبقى عندك هم في قلبك تقدم له. يبقى عندنا النصيحة، إذا نصحوا بشرط، أعمى والله أعرج ولا مش قادر تطلع بشرط تجلس، لا اسم عليك. إذا دعوت إلى الله ونصحت لله ورسوله وأمرت بمعروف ونهيت عن منكر، تشير في منتهى البساطة، والدعوة دي مقتصرة على هذه الأعواد ولا على هذه المجالس؟ لا، ده شريط تخرجه من جيبك لأخيك تبصره، كلمة تنصح بها أخاك تبصره. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن أخا قال لي منذ سنين، وكنت أحمل الأذى من الطريق حتى صارت لي عادة، فقال إذا حملت الطوبة البسيطة دي فاحتسب فيها سيئاتك كلها. قلت كل سيئاتي في الطوبة دي؟ قال لي مش ربنا كريم؟ فلازلت أحفظها من سنين. موعظة، كلمة ما يضر. قال بعض مشايخنا مررت على امرأة متبرجة فقلت لها الله يهديك ثم انطلق. قال فسافرت بعد ذلك وكان هذا المرأة تعمل في المطار. قال فسافرت بعد ذلك فوجدتها قد لبست الحجاب وجاءت وقالت لي كده حلو كده كويس. قلت لها ربنا يهديك كلمة واحدة كلمة واحدة. وذكرت لك بشر بن الحارث الحافي لما مر الرجل قال لو كان عبدا لعلم حق العبودية. كان الرجل ده سبب في أن يسدى إلى هذه الأمة بشر الحافي الرجل العظيم. كلمة واحدة إذا نصحوا لله ورسوله. طب العذر الثاني إيه؟ اللي معوش فلوس ومعوش ناقة ولا جمل يركب والنبي ما قالوش حاجة. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وعندهم صفتين وأعينهم تفيض من الدمع. احنا بقى عايزين نقول هل عينك فاضت من الدمع قبل هذه المجزرة؟ هو انا سايب اقولك نفس القصة. الان لما نقنط في صلواتنا ويعترض البعض لان انا متوقع ان تأتي اسئلة بالشكل ده دلوقتي كما كانوا يذكرون في شهر رمضان ويعترض البعض ويقول لا ما نقنطش وما نعملش ليه؟ اعتراضه ليه؟ هوا ما عندوش حزن ما حزنش في قلبه. لازم تبكي وتحزن. هو ده الذي يبرئك عند الله عز وجل ان يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه الخمول. طب اكثرنا كده لا ده يوم يمان اذا لاقاه ذو يمن وان يلقى معديا فعدان. اهو هاجت الدنيا وصوروا لك صور نقعد جنبهم معايا طول الزمن. برزت الدنيا تبرد وترجع. لذلك كان من الوصايا التي أردت أن ألقيها اليوم بينكم إياكم أن تنسوا ساراتكم. اوعى تنسى. ليس من شيء من المسلمين. إن سعد بن عبادة رضي الله عنه صديق من أكابر مؤمني قريش مؤمني الأنصار. كان قاعد في المدينة لا شاف هجرة ولا شاف النبي بيتعذب ولا شاف حاجة خالص. ثم رجع إلى مكة بعد أن ولج النبي مدينتهم بسبع سنين. على رأس السنة الثامنة فتحت مكة. سبع سنين. وقبل كده مصعب بن عمير اللي كان عندهم يعني دخلوا في عشر سنين. جاء بعد عشر سنين فنظر إلى قريش أول ما شارف مكة فاشتمل على رايته كما يشتمل الأسد على فريسته إذا دق عنقها وسال دمها وقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة. أنا هوريكم اللي عملته زمان. كنت شفت حاجة ده بس حكي له حكي له. لا سيما هؤلاء القوم النتا إلا دول. إن قوما عذبوا رسول الله عشر سنين فدخل عليهم فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال دعوه أنتم الطلقاء. إنما ذهب إلى بني قريظة الذين خانوا العهد. فدخل عليهم في رواية وإن كان طعن فيها بعض أهل العلم قال انزلوا يا أبناء القردة والخنازير. فقالوا عهدناك مؤدبا ما علمنا عليك سوء خلق يا محمد. حكم علينا الآن سعد بن معاذ. فحكم عليهم سعد بن معاذ فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وعيالهم. فقال النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. إيش معنى حكم الله في الناس عشر سنين يعذبوه؟ لأن هؤلاء لا يأتون إلا هكذا. وقرأوا غزوة خيبر يا إخوانا كانوا هناك في فقه حتى الشريعة قالت لنا نحارب إزاي. نحاربنا إزاي؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. ما قالوش فشردهم ضربوا ضرب جامد لا ده قال له ضربه ضربة تسمع من خلفه من شدتها. بالناس بالذات دول. لذلك لما تنظر إلى الخريطة تلاقي على الخريطة كده يهود كذا يهود كذا يهود فدك يهود مش عارف ايه لحد ما تطلع لفوق خالص تلاقي خيبر. فترك النبي هؤلاء جميعا ولف لحد ما طلع خيبر. فلما رأوه كما في الصحيحين عن أنس كشف عن ساقيه. كان راكب الفرس وهو كشف عن رجله عليه الصلاة والسلام لأنه كما وضح في وصفه كان عظيم الكراديس يعني كان عنده عضل. فلما رأوا خرج الفلاحون ليزرعوا أول ما فتحوا الحصون بصوا في وشه قالوا محمد والخميس محمد والجيش وجريوا على أبوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فدمدم عليهم حصونهم. الضربة دي عملت ايه؟ قالوا كل الناس اللي تحت دول توفدك وما تحتهم من اليهود عايز ايه؟ ندفع ايه ولا نعمل ايه ولا نبقى اهو. حتى بين الله عز وجل لك كيف تقاتل هؤلاء. اذا ينبغي ان يربض في قلبك الان ثلاث مهام، ثلاث مهمات اوضحها القرآن حتى تكون ممن عذر الله عز وجل. وكما قلت هذه هي الرؤية الشرعية. وننتظر أنا وأنتم ننتظر جميعا على أحر من الحر حتى يمنحنا الله عز وجل أكتافهم. والذي نفسي بيده هؤلاء لا يستأهلون سلاحا، لا يستأهلون. إذا لقيتهم فلا تضربهم إلا بيدك. خرج رجل يوما من الروم يقاتل وقال من يبارز، فخرج إليه شيخ من المسلمين بس كان في قلبه اعتقاد، شيخ من المسلمين رجل عجوز كبير، فخرج إليه وسيفه مكانه. فلما اختلفت أعناق فرسيهما حمله هذا الشيخ الكبير وضربه على ركبته فكسر فقاره، كسر ظهره، ثم ألقاه على الأرض وقال مثل هؤلاء لا يضربون بالسيف. عمرو بن معدي كارب صاحب الصمصامة يوم اليرموك يوم القادسية دخل فحمل قائد حمله باليد ثم جعله على فرسه ورجع إلى حصون المسلمين، ثم لما قام على الصف أمسك عنقه وكسره بإيده، ثم قال هكذا فافعلوا بهم يا معشر المسلمين فإن الكافر تيس، فشدوا عليهم شد الأسد. احنا لنا تاريخ ولنا أجداد ونعرف قدراتنا بفضل الله عز وجل. ليت شعري لليلة يقوم أحدنا فيها باكيا ضارعا متململا على باب الله عز وجل، ثم إذا صبحنا القوم فاجعل دوننا الكتائب، فاجعل دوننا الكتائب لا يقدرون صدمتنا. لكن الآن هنت الآن الأسد تزأر في الحديد ولن ترى في القيد ضرغاما بكى استخزاء. عملك الآن ده عملنا كما قلت لك، احنا مش سياسيين انما شرعيين. الآن مش طالع مش طالع لا بأس، ولا تثير لنا الفتن كما قلت لك يريدون لنا الآن ما يريدون، لا لا نثير فتنا، وكل يرقى ربه عز وجل وشأنه بربه. انما ماذا تصنع؟ اعمل الآن ثلاث مهام. أن تحزن. كان يحدثني رفيقي يقول كنت بهزر مع بنتي وأنا أحملها تذكرت فقط بعض المشاهد من الأطفال الذين يبكون فلم أتمالك نفسي فبكيت، حتى بنته قالت يا أبي أنت بتبكي، يعني أنت قاعد بتهزر معايا. لازم كده يكون في قلبك جرح لا يلتئم حتى تشتفي من هؤلاء. أن تحزن وأن تبكي وأن تدعو إلى الله. ولذلك فأنا أيضا أستميحكم وللدرس الثالث على التوالي خارج كتاب الفوائد أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل الدرس عن الدعوة. أنا ألقيتها عندكم ها هنا ليس في مسجدكم لكن في هذا الحيز بعنوان حينما تزهر الحروف، لكن ما رأيت مثل هؤلاء هذه الوجوه يومها، فأريد الآن أن أكررها على مسامعكم. والعلم الحق هو الذي احتاج المرء أن يكرره عشان تعلم واجبك الدعوي، أننا أمة مأمورة برمتها وما عظمنا الله إلا لأجل الدعوة إليه. أسأل الله عز وجل أن يفك عن إخواننا وأن يرفع عنهم بأسهم وأن ينتقم من يهود. اللهم لعنهم لعنة تدخل معهم قبورهم، اللهم لعنهم لعنة سابغة مارقة إلى سويداء قلوبهم. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى حتى ترضى، وخذ من دمائهم للمسجد الأقصى حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأعراض المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لشيوخ المسلمين وعجائزهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم كن للأيام والسكالى والضعفاء والملهوفين، اللهم اقبل عذرنا فيهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إذا قال الأب لولده تزوج من امرأة وهو لا يريدها، لا سيما إذا كانت السبب هو الدين، فلا يطع أباه لكن بأدب. قال الإمام أحمد: ليست دعوة الأب والأم كغيرهما. يقول له: معلش يا أبا أنا آسف بس مش هقدر أخذها. إنما لا عليه أن لا يكرهه على زواجها ولا على طلاقها، وهذا أظهر أقوال أهل العلم. لا، الأمر المتعلق بالجامعة ده لازم نبحثه أولا، أنا لا أدري عنه شيء عشان أفتيك فيه. أحبك الذي أحبتني من أجلي. في ظل هذه الفتن التي تموج موج البحر لا يدري الإنسان كيف الخروج منها، كيف الخروج منها؟ إلا ما رحم ربي، وأنا أتكلم عن نفسي، فمثلا في البيت يوجد صد عن سبيل الله، وكذلك في الشارع، وكذلك في العمل، وكذلك في الدراسة. شوف أنا عايز أقول حاجة: إذا رأيتم الأخ يعدد العقبات في طريقه إلى الله فاعلموا أن همته إلى تحت، هو كده همته تضعف. اللي بيشتكي ده همته تضعف. أنت أكبر من هذه الظروف، عالجها وقم إزاءها، لا تكن متشكيا. ذكر بعض الأدباء أن رجلا كان يلقي محاضرة وبكى الحاضرون جميعا، ثم نظر فلم يجد الكتاب الذي كان يقرأ منه، فنظر إلى أوجه الناس وجدهم جميعا يبكون، فقال: كلكم يبكي فمن سرق الكتاب. يا أخي، إنك إن تضيء شمعة خير لك من أن تلعن الظلام ألف مرة. تقعد تشتكي وتعدد هذه الأشياء التي تفل من عزمك؟ لا، اعمل شيء، افعل. ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم قالوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، افعل حاجة. وكما يقول شيخ الإسلام: مبدأ السيل قطرة، أول ما تمضي في الطريق الصحيح سيعتنق أهلك ما أنت عليه. وبعدين أحيانا في عبارات برضو من إخواننا في البيت: صد عن سبيل الله، ليه؟ وكان أبوك كافرا؟ مش ممكن، فيه خير، إنما هو يراك الآن بصورة معينة، حسن صورتك أمامه وانتهي. الصورة مش قاتمة بالشكل ده يا إخواني. خطيبتي مريضة بالسكر ولكنها على دين وخلق وعلم، ويريد أهلي أن أتركها وأنا لا أريد. جزاك الله خير. الزواج ما بعده له رؤية أخرى، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي للمهاجري: هل نظرت إليها؟ لما خطب امرأة من الأنصار قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. طب وإيه يعني في عينها شيء؟ ما ممكن بعد كده اكراهها وابغضها. في أعين الأنصار شيئا، وشرع لك النبي أن تنظر للمرأة ما يدعوك إلى نكاحها. بعد الزواج بيبقى أمر آخر. طب أسيبها لمين؟ هذه لها رزقها، إنما أنت تستطيع أن تتحمل. في سكر من دلوقتي وإحنا لسه في هذا السن، بعد كده تفاقم، أسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضى المسلمين. لكن ده أمر إذا طلبت مني نصيحة فأنا أنصحك الآن، بعد كده تفاقم. هتقدر أنت أنك تصرف وتقعد وتمرض؟ لا سيما أن أكثر الأخوات اليوم من المحن يبغضن التعدد. يعني أنت ممكن تتزوج امرأة زي كده وبعد كده يبقى معك بعض الأموال سنة ولا سنتين، أتزوج الأخرى، يبقى أنا أستفيد بهذه بتمريضها وأجر عند الله عز وجل وأكون معها، والأخرى تكون لبيتي ولنفسي إنما هي لا تأبى. حتى أن بعض الأخوات مطلقات، وأخبر أنا أنه يعرض عليهن أن تتزوج ولا تتزوج، تقول لك: أنا عايزة واحد مش متجوز خالص، أو يكون مطلق بس ما يكونش ما يكونش واحدة معاه. طب ده أنت مطلقة أصلا، مش حاسة بالمحنة ولا إيه؟ مشكلة. ففي ظل هذا الأمر ينبغي أن تتروى وتتريس. وإحنا قلنا أن رأي الأهل مهم جدا في خبراتهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتني من أجل. لماذا هذا اليوم رأس السنة في كل سنة كما يسمونها تمطر السماء؟ مش كل سنة بتمطر ولا حاجة. شهدتوا قبل كده أخوانا أن كل سنة بتمطر؟ مش كل سنة بتمطر ولا حاجة. وهذه ده برضو أمر لا يشغلك، أنت أكبر من كده. لا صحيح، أنت أكبر من كده. أنا يعني أنت عايز توصل لإيه؟ تمطر السماء يعني هو سبب خير. أنا عندي الأدلة الشرعية. لما جلس الرجل بين أظن أبي إسحاق الشيرازي وبعض الفقهاء الكبار وأراد أن يرجح قولا فقهيا، قال أنا رأيت رسول الله في النوم، فقال القول في هذه المسألة قول فلان. أظن دي رؤية مقدسة، من رآني في المنام فقد رآني. ومع ذلك فخرج إليه بعض الفقهاء وعلى صوته وقال الآن يستدل بالرؤى، فخجل الرجل وسكت. وإن كانت هي رؤية جميلة، بس إحنا عندنا أدلة شرعية. الأدلة الشرعية بتقول لا، في حاجة عندنا إحنا لا ندين. أنا قلت لك إحنا أخواننا لحنا ساسة ولحنا عرفيين، يعني لحنا برضه إحنا مش ماشيين زي ما الناس ماشية. إحنا لا نخوض مع الخائضين. أنت متميز لك شريعتك بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. عندي دين، أنا دين. وإحنا ما عندناش إلا عيدين بس. بعض الناس يقولون أهل فلسطين يستاهلوا أكثر من هذا لأنهم في شتات وفرقة، فماذا نقول لهم؟ قل له ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلامه. لا حيلة فيك، لا حيلة فيك. يعني هم الآن اختلفوا، يوم يقدمهم اليهودي. يا أخي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في أرض المعارك بين يدي الكفرة عشان ما يستفيش فيا. أنا أخذ اللي سرق عندي لما أرجع أقطع إيديه في بلد المسلمين، إنما ما خليش الكافر يقول عندهم حرامية هو ويشتفي في أخي. طب أنت تقول كده؟ وإحنا الآن كما أنا بكرر برضو، ما إحناش إحنا بصدد التحليل السياسي. هم إخوانك ولا كافرة؟ إخواننا. يبقى أنا أزرف عليه الدم، أما يغلط بعد كده أديله على إيده لما يبقى في إيدي بقى عندي. إنما الآن وهو في عدوان هم إخواننا، هم إخواننا. وده أشياء بيضمد المرء بها جرح نفسه، يعني حتى اللوم يمنع نفسه منه. يعني حتى لو نفسه بتشفق عليهم ويقول لك هم يستاهلوا، إحنا قلنا لهم أسلموا زمان مش عارف بإيه. ده كلام متداول موجود، بس لضعاف النفوس. لما شرب حمار أعزكم الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمار، كان يكثر من شرب الخمر، فقال رجل لعنك الله ما أكثر ما يجاء بك. قال له إيه؟ لا تعني الشيطان على أخيك. قال دعه فإنه يحب الله ورسوله. القاعدة دي مش كافية عندنا، خليهم اختلفوا، لكن يحب الله ورسوله. أخ ليس على التزام قوي، هل أوافق عليه باعتبار أن العرف لدينا عدم الخروج عن الأصل النوبي؟ يعني أنا أشم أنه سؤال بعض أخواتنا وعايزين يزوجوها واحد بس ما عندوش التزام. إحنا مش مرتبطين برضو بعرف. هنقول للولد معلش إحنا متأسفين جدا بس أنا عايز واحد ملتزم. نوبي برضو ماشي بس ملتزم، ما يمنع. إحنا بنقول أن الزواج له ما بعده، يبدأ الأول في أوله بشهوة، تلاقي الشاب عايز يتجوز، بعد لما تزوج يبأس لأنه ما اختارش كويس. مجالات الدعوة بالنسبة للمرأة هو نفس ما نقوله للرجل. حبسك العذر. الله، هو لما خرجت أم سليم يوم هوازن قال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انفض الرجال من حوله لم يقف إلا 100، قال يا رسول الله انظر إلى أم سليم، فوجدها على بعير لها قد ركضت به وهي حبلى. تخيل حامل وبتجري على جمل. يبقى ابن سليم بقى خرجت في المعارك وممكن المرأة تخش وراسها براس الرجل؟ لا لا، دي كانت بتمرد في آخر الصفوف الجروح السطعية اللي ما فيهاش كشف للعورات. الجماعة بتوع الفتن كانت تمرض واقفه في اخر الصف وتشوف اللي عايزين ايه والبخلنا والكلام ده. فلما وجدت ان الصف انكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جريت بالجمل بتاعها وكانت مجهزه، بقول لك بقى جاهزه اهو، كانت مجهزه في جعبتها سلاحا. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج السلاح وقالت يا رسول الله كنت قد جهزته للحرب، احنا في حاله حرب ولازم ابقى، فاذا رايت احدا عدا عليك بعجته بخنجري. فضحك. المراه عليها عمل، ام حكيم زوج عكرمه بن ابي جهل، دي كانت سبب في نجاه عكرمه. اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله لو جاءك عكرمه تؤمنه؟ قال نعم. فانطلقت واتت بعكرمه. المرأة، وأنا لما بكلم الرجل معنى ذلك أن المرأة خرجت؟ لا، ده احنا بنقول أن المرأة هي المجتمع كله، لأنها نصف المجتمع وولدت النصف الآخر، وكل عظيم كان خلفه امرأة، إما تكون أم أو زوجة، وغالب الأمر كانت أم. فلا تنكر المرأة حقها، تدعو إلى الله تكلم أخواتها وتكلم، واللي مش منتقبة تنتقب وتقول لها، عشان دي قضية مش قضية الخلاف. الناس بيتكلموا في النقاب انه خلاف، انا بكلمه عشان دي قضيه، في ناس بيتريقوا على النقاب النهارده، لا البسيه عشان بس تغيظيهم غيظا عليهم، ولا يطؤون موطئا يا ايه يغيظ. ده الغيظ ده في حسنات، في حسنات. تكلم اختها عن الالتزام لزوجها، عشان الراجل يبقى مستريح في بيته، اذا استراح في بيته التزم بامر الله عز وجل. يكلم المراه ان توقظ زوجها كما حض النبي على ذلك، رحم الله امراه ورحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. عندك مجالات كثيره للدعوه، ومش معنى ذلك ان المراه طول النهار بره بقى وفي دار تحفيظ القران وفي بيت الاخت فلانه قاعدين مش عارف بيكلموا في ايه وفي الحته الفلانيه والراجل جه، اصل كنا مشغولين بالدعوه. بل هو دعوتك وجنتك ونارك، مش عايزين غلو، تكوني في حيزك وتدعي الاخوات وتكلميهن ونعمل اصلاح. الجامعات المختلطة هذه فيها كلام لأهل العلم، بعض مشايخنا يمنع منها مطلقا، لا سيما ان الكلية حتى وان كانت شرعية انما بقى فيها انحلال، يعني برضو وصل بعض انحلال، بعض انحلال عشان برضو الصورة ما تبقاش، بعض انحلال موجود. فلو استطاعت الاخت انها تكمل وهي في البيت يكون احسن، احسن لها. كيفية التعامل مع المنتكسين بالرحمة؟ انا وانت معرضين ان احنا نتفتن الصبح. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لو عيرت كلبا، كلب اعزكم الله، قلت له يا كلب لخشيت ان يمسخني الله كلبا. احنا مش احسن من حد، كل المعرض للفتن. كان النبي اذا اجتهد في الدعاء قال لا ومقلب القلوب. نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا بالرحمة بالهدوء بالرفق. امدح على قدر الصواب يكثر من الموضوح الصواب، تأمل فيه في الخير الذي هو عليه. المنتكس يبقى عارف انه انتكس، وجيك يقول لك انا بوظت خلاص، ضعت، كنت كذا بقيت كذا وبطلت كذا ورجعت له تاني، دور له على جوانب مشرقة وامنحه وامدحه منها، بس انت لسه كذا وكذا وانت كمان لسه كذا. قلت لك قبل كده في بعض الشباب كلمني اول ما استفتح المكالمة قال لي انا ضايع ومش خلاص مش نافع. قلت له ما بتتصل ليه؟ ما انت ضايع ومش نافع، طب عايز مني ايه؟ فسكت. قلت له يا ابني انت كويس، ودليل ذلك انك بتتصل. فكأنما دبت فيه الحياة، كأنما دبت فيه الحياة فعلا. احيانا الانسان بيحتاج من يمدحه. قال النبي انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر وليس هما ثم. برنامج عملي للمسلم في كل شيء، ده موضوع طويل، لكن زي ما قلنا فلينطلق كل فرد حسب طاقته الان على الاقل. أجل صيام يوم، يوم عيد، أحبك الذي أحبتني من أجل، ما أعرفش أجل صيام يوم عيد، إنما أجل الصيام بعد الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة 3 فنادق أو قال أبعد مما بين المشرقين. أحبك الذي أحبتني من أجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاقد وزوجتي تريد أن تلبس النقاب وأبوها يرفض، فماذا أصنع؟ استنى ما تيجي بيتك وبخليها تلبس، وكلم أبوها بهدوء لأنها لا زالت في قبضة أبيها ولا زال هو الذي ينفق عليها مش أنت. كلمه بهدوء كده وقول له يا عمي ما انا خلاص هتجوزها، يعني كتبت كتابي يبقى خلاص هتجوزها، فخليها تعتمر بامري بقى، يبقى المساله فيها هدوء. لا انا ما لا، في ناس مقتنعه ان اللي بتلبس نقاب ما بتتجوزش، عشان كده احنا بنقول للاخوه اللي طالع يقول لك اصل انا معايا واحده في الجامعه عايز اهديها، يا عم خد الاخوات الملتزمات جاهزه، واحده جاهزه ملتزمه، خلي دول يسيلوا لعابهن اول ما يلاقوا ما فيش حد يتجوز الا المنتقبه دي. تقول لك اما انتقب انا كمان يمكن يمشي سوء، ممكن صحيح هم بيقولوا كده، بيقولوا كده، فتزوجها، تزوجوا من الاخوات. قال ان هي ربتني وانا خايفة من الاختلاط بعد ذلك. مين هي اللي ربتني بقى؟ ابن عمتي بيشرب السجاير وبيصلي وبيفعل الخير وكويس جدا، بس يقول انا حاسس اني مش هقدر اسيبها، هو الان في المسجد فادعو له بان يتركها، جزاك الله خيرا وجزاك. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا وان يتوب عليه خاصه، بس حته انا مش هقدر اشربها مش هقدر اسيبها، ده برضه من الضعف. لا انت تقدر تسيبها زي ما كنت وانت يعني من ساعه ما نزلت من بطن والدتك كنت بسجاره، ما انت عشت زمن وانت ما بتشربش سجاير، يبقى الاصل فيك انك ما بتشربش اصلا، تقدر تسيبها، بس حاول محاولات جادة. ومن هذه المحاولات الجادة انك تكسر الايمان، اصل هي كفتين كده، لو على الايمان ضعفت المعصية، على كل قلب ابن ادم ملك وشيطان، فان عمل بطاعة الله عز وجل قوي الملك وعلى الشيطان فصرع، تلاقي الملك قاعد ينفذ فيك الخير بقى، والعكس بالعكس فيعمل بالطاعة. والصحابة احنا قلنا المرة فاتت بطلوا الخمرة وكانت عندهم كلماء. ضابط التعامل مع غير المسلمين في الداخل، البر ليس بيني وبينه الا ذلك، انا امنته قلت له اقعد كده مش هعمل لك حاجه، اقعد كده مش هعمل لك حاجه، دي ده عندنا في الشرع ليها شأن، ما تقدرش تغدر بيه ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن معاهدا ثم غدر به نشر له يوم القيامة لواء غدر يقال عليه هذه غدرة بني فلان. في رواية البخاري قال لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتشم من 40 عاما أو 40 خريفا. له حق، ولعلك إذا بررته أن يسلم، وحصل كثير في ناس كثير من البر حدث لهم ذلك. ماذا يفعل من لم يجد تلك الحرقة التي تتكلم عنها؟ وهل هذا من علامات النفاق والرياء؟ جزاك الله خيرا وجزاك. لا مش بالشكل ده، بس الموضوع كان بعيد عنك، انت ما كنتش بتفكر فيه قبل كده، فلذلك والايمان بقى طبعا نازل، مع الايمان بتكون الاخوه. عارف احنا ممكن نحب بعض ازاي؟ لما نؤمن قوي، لما نجتهد قوي. عشان كده تلاقينا في رمضان تلاقي الاخ واقف بالبلح بره على الشارع، طب ما رمضان ده ايام زي الايام التانيه، واقف بالبلح على الشارع، وتلاقينا واحنا معتكفين الاخ يدخل الاخ اكل ويقعد ويديله يقسم معاه وياكله واكله فلان ووزعه على فلان، وتالي بيوزع ياكل اخر واحد، مش بنشوف الكلام ده؟ يؤثر الاخ واخوانا، ليه؟ الايمان علي، والاخوه من صميم الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، اتدرون ما هي اوثق عرى الايمان؟ قالوا الله ورسوله اعلم، فسالهم فقالوا الصلاه، قال الصلاه خير، يعني مش هي خير بس مش دي، الزكاة خير، الحج خير، فما هي يا رسول الله؟ قال الحب في الله والبغض في الله. احنا عندنا حب وبغض، في ولاء وبراء، الحب في الله والبغض في الله، ده مع الإيمان في الحقيقة، فأنت مش حاسس بيهم قوي علشان كده بس، قم بقى الليلة كده النهاردة وادعي لهم واجتهد واشتغل هتلاقي المسألة بقت أحسن كده. آمين. وجزاكم الله خير. الاخ بينبه تنبيه جميل خالص، بيقول النهارده الناس في غفله وقاعدين يحتفلوا باعياد ويعملوا، ما تخلفوهم وتقيموا الليل. احنا في الحقيقه كل يوم بنقيم الليل، المفروض ده شغل يومي. وزادك اليومي صيام النهار، وزادك العملي صيام النهار وقيام الليل، وهو من صميم الزهد. قال الحسن لا يصح زهد لاحد الا ان يصوم ويقوم. فاحنا كل يوم بنقيم، انما لما النهارده نزود شويه ونشغل شويه بالطاعه يبقى احسن وافضل، وقد افتى بها بعض اهل العلم. حتى افتى بالقيام مع بعض، يعني قال ممكن نصلي في المسجد بعد العشاء كده، نقوم نصلي تراويح زي التراويح كده. بيقول ان الاصل في الامه انها تدعو الى الله، وقد قلتم في المحاضره قبل السابقه انكم خرجتم في نزهه مع الاولاد ورايتم بعض المعاصي ولكنكم لم تقوموا بالنصح وانتم لنا قدوه. لا انا ما قلتش اني ما قمتش بالنصح، انا قلت ان انا بقى يعني خرجت قليل من المرات اللي انا خرجت فيها اولادي، اني خرجت فرحت جنينه الحيوانات فلقيت الواد واقف مع البنت فاقتربت منه عشان يستحي، فلقيته اقترب منها اكثر. قلت لك حتى ساعتها لا اصل عشان برضو احنا بقت عندنا برضو انا ما بنكرش على الاخ بس انا اصلي يعني اللسان بيسمع كتير بقى عندنا ثقافه الجرح، الجرح فقط. وقلت لك يومها ان الراجل الحارس بتاع الجنينه معدي برافع لي حواجبه الاثنين ليا انا ومعدي من جنبهم ومطرطق ودانه ولا كانه شايف حاجه، يعني الرجل كاد ان يزني بها، فلم يكن الوقت مواتيا ولم يكن الموقف مواتيا فاكتفيت بان يراني اني اقترب منه فزاد في ذلك. فكان ده القسط اللي انا اجتزأت منه بالدعوه عشان ما افسدش. بس لا السؤال يعني لو سمح الاخوه يبقى في التليفون علشان الشارع ضيق، احنا بنخرج نقف وسط الشارع والموقف ده بصراحه بيثير عندي شيء كده، لان اللي رايح واللي جاي تلاقيه قاعد يلعن في السليه، الشارع واقف واحنا واقفين في وسط الشارع بنتكلم، فبلاش بلاش الكلام بعد الدرس وخليه في التليفون. التليفون 018-146-43-83. الصلوات الخمس، نقنط في الصلوات الخمس. سئل الامام احمد عن القنوط قال في السماوات الصلوات الخمس، اظن وافقه الملكيه. قالوا متى؟ قال اذا بعثت السرايا. مش احنا بعثت السرايا دلوقتي؟ ولا بعثتش؟ بعثت السرايا. ان احنا نقيم الليل سوا جماعه، خلاص يا جماعه؟ خلاص. نقيم الليل جماعه ده رجحه بعض اهل العلم. اطبق اهل العلم على جوازه اذا كان للتعليم. انت بتعرفش ايه حكايه قيام الليل؟ انا عايز اربيك بقى، عايز ده بقى الدعوه بقى، عايزين ندعو واحد نفهمه. لو بقعد كل يوم تعالى بعد ما نصلي العشاء نقف نصلي ركعتين سوا، او اقول لك قوم صلي وانا قاعد معاك او نصلي سوا عشان نخليك تقيم الليل كل يوم. طيب يكون بقى ده دايما ولا للتعليم فقط؟ فكأنه إجماع على التعليم فقط، واختلفوا في مسألة دايما دي. الحافظ ابن حجر ومن أيده يقول بالجواز، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعني أن أخرج إليكم، حديث أسامة بن زيد، ما منعني أن أخرج إليكم في هذه الليلة إلا أن ما خفي علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فلا تطيقون. يبقى التراويح واجب. ابن حجر بيقول بقى هنا فقه كويس، بيقول ان النبي لما مات قطع الوحي، يبقى العله اللي كان خايف عشانها عملت ايه؟ راحت خلاص، اللي هي تفرض عليكم بالوحي يعني. فقال يجوز ان هم يقوموا جماعه، وان كان قيام الليل عذوبته في الفرديه انك تبقى لوحدك، عذوبته في ذلك. معرفش صواب صيام يوم، انا قلت صواب صيام يوم قبل كده. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.